بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحيفة 97 بعد 100، الوقفات التدبرية. أولا، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يقول السعدي: لأن المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه ورضا رسوله، فدل هذا على انتفاء إيمانهم، حيث قدموا رضا غير الله ورسوله، وهذه محادة لله ومشاقة له. إذن المؤمن يسعى في حياته لأجل أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى، فهو يعمل ليل نهار صباح مساء بالفرائض والنوافل، وفي جميع أموره يعمل المؤمن لأجل أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى، بل حتى في الأمور المباحة يسعى الإنسان أن يجعلها قربا لله، فيحتسب من نومه كما يحتسب من قومته. أما المنافق عياذا بالله تعالى يريد أن يرضي غير الله تعالى، فإذا فعل هذا فهو قد حاد الله وشاقه، فكان في شق آخر في غير طاعة الله. ثانيا، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة، فاضحة المنافقين. قتادة هو قتادة بن دعام السدوسي، الإمام البصري الكبير، وقد دفن في هيد عام 1700، وهو محدث جليل من كبار المفسرين. يقول: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة. إذا سورة التوبة تسمى بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وهنا أسماء المنافقين لم يذكروا في هذه السورة، حتى يكون أصحاب هذه الصفات معروفون في كل زمان ومكان. ثالثا، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. في هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرا، خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله، أن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة. إذن جميع ما يعمله الإنسان من السيئات ينال جزاءها عاجلا أم آجلا، ومن أراد أن يمكر بدين الله فقد مكر به، فربنا جل جلاله ناصر دينه. رابعا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. خامسا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر. نعوذ بالله من الكفر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا تعظيم هذا الدين، وعلى الإنسان أن يعظم هذا الدين بالاهتمام به، بأن يتعلم التفقه في الدين وأن يبث هذا الدين وأن ينشره بين الأنام. ولذا تجد الكثير من الناس يريدون أن يبنوا مساجد. قبل ساعة كان يتكلم معي أحد الأحباب وهو يبكي ويتمنى أن يبني مسجدا، وهذا شيء حسن، بناء المساجد، وليس جميع الناس لديهم المال لبناء المساجد، لكن بث العلم، العلم هذا الذي يبقى في صدور الناس ويعملون به، كل واحد منا يستطيع أن يبث العلم، فعلينا أن نتعلم العلم وأن نعمل به وأن نبثه بين الأنام، لأن العلم يبقى نفعه ويبقى ذخره. ولذا الولد الصالح قد يموت، بل يموت، كل حي يموت إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى، والمسجد يعني قد يتهدم، ولكنك حينما تبث علما في الأرض فالعلم النافع ذخيرة تبقى. سادسا، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى أنه قال هو كافر، واستدل بقول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن على الإنسان أن يعظم هذا الدين وأن يحذر الاستهزاء حتى ولو كان هازلا، بل يبتعد المؤمن عن الهزل ويكون في حياته جادا في أموره كلها، ويحذر المؤمن مداخل الشيطان، فالشيطان له مداخل على الإنسان حتى يمنعه من الطاعة وحتى يوقعه في المعصية، لأن إبليس عصى فيريد إبليس أن يجعل جميع الناس يعصون حتى لا يكون هو الوحيد العاصي. سابعا، نسوا الله فنسيهم، تركوا طاعة الله فتركهم الله من توفيقه وهدايته في الدنيا ومن رحمته في الآخرة، وتركهم في عذابه. إذن هؤلاء بذروا بذرة النسيان فأثمرت النسيان، فلم يحصلوا على الإيمان وقد نفسوا في نار جهنم عياذا بالله تعالى. معاني الكلمات يحادد يشاق ويخالف، حسبهم كافيهم العمل بالآيات. أولا، احرص اليوم وبأسلوب حسن على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخالفا حال المنافقين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فالإنسان عليه بتطبيق الولاء والبراء الذي هو المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد، فيوالي الإنسان في الله ويعادي في الله، وعليه بمخالفة طريق أهل الضلال. ثانيا، تصدق بصدقة حسب استطاعتك ثم داوم على ذلك، وتذكر أن أهل النفاق يقبضون أيديهم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. ولذا الصدقة باب عظيم من أبواب الخير، والإنسان يتصدق على قدر استطاعته. ثالثا، أكثر اليوم من ذكر الله تعالى لتتبرأ من النفاق، فإن المنافق ينسى الله تعالى ولا يذكره إلا قليلا. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ولذا المؤمن يكثر من ذكر الله تعالى، فيتذكر حق الله ويخشى عذاب الله. وذكر الله تعالى حسن، وذكره عندما توسوس النفس بالمعصية فيمتنع الإنسان تعظيما له أحسن، بل إن الإنسان يذكر ربه حتى يؤدي حق الله وحتى يعتصم بالله من المعصية. التوجيهات: أولا، المؤمن يراقب الله والمنافق يراقب الناس، وكل يسعى لإرضاء من يراقبه. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ثانيا، الاستهزاء بشعائر الإسلام وبالمنتسبين إليه قد يورد صاحبه نار جهنم حتى ولو كان من باب الضحك والتسلية. إذن الضحك والتسلية لا يكون بالمحرم، إنما بالأمور التي أباحها الله تعالى. أما الذي يستهزئ بالدين لأجل الضحك والسخرية فهذا قد استزله الشيطان ووقع في مصائد الشيطان بسبب ذنوبه، والسعيد من عصمه الله تعالى. ثالثا، للمنافقين صفات ظاهرة تميزهم عن المؤمنين. إذا الإنسان يحذر من النفاق ويحذر من أهل النفاق ويحذر من صفات المنافقين، ويعمل الإنسان بطاعة ربه سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.